لما ودعت ما قلع يعني ما تركت ما أعرض عنه، فهذا يؤكد نفس المعنى في قوله تعالى ما ودعت. وقال بعضهم هذا لم أرى من ذكره مع غاية نفسه، فكلهم فسروه بالمعنى الأول أن الودع بمعنى إيه تركت. ولما رأوا صيغة الفعل تفيد زيادة المعنى والمبالغة فيه فيقتضى الانقطاع التام، قالوا إن المبالغة في النفي لا في المنفي، فتركه لحكم عليه لا لضرره لغيره أو لنفي القيد والمفيد. وترك ما ودعك ربك من التفكير، ما ودعك ربك يعني ما تركك. هل يذكر أحد حديثا فيه ذلك؟ في الزمان في الوضع بمعنى ترك الإخوة يضعون الكتاب لأنهم مش يطعون إليه يعني. أيوة حديث إيه؟ إن شر الناس من ودعاه الناس عن اتقاء إيه؟ من خفك أو اتقاء شر. إن شر الناس من ودعاه الناس، الناس بإيه؟ الناس يسيئوا شر يعني يبعدوا عنه ما يحاولوش يحتكوا به. إن شر الناس من ودعاه الناس اتقاء خفك قبل ثانيه او زلالته او تحشيه او كذا. واضح؟ طيب ما وضعت كلنا انها قرئت بالتفكير، ووردت الشعري ايضا كقول الشعري فكان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعا من الذي وضعوا، فكان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعا من الذي وضعوا يعني من الذي تركوا. وقال ابو الاسود ليس شعري عن خليل من الذي لما له في الحب حتى ودعه يعني حتى ترك، أو تكون في الحب ليس شعري عن خليل من الذي لما له في الحب حتى ودعه يعني حتى ترك. وقال الشاعر أيضا وسمى ودعنا آل عمرو وعامري شرائط أطراف مثقفة السمري، وسمى ودعنا يعني هناك ودعنا ودعنا بالتحديد، وتم ودعنا يعني تركنا آل عمرو وعامري طرائف أطراف المثقفة السمري، يعني بعد ما قتلوهم آل عمرو وعامري ودعوهم يعني تركوهم طرائف أطراف المثقفة السمري وهي السيوف. طرائف يعني ايه؟ جمع فريسة طرائف السيوف. بعضهم يقول اتبع ذلك القراءة قرأت ما ودعك، فأعتبر أن استعمال ودع في اللغة العربية نادر، واضح أن ذلك استعمال نادر، لكن طبعا يكفي أن القرآن الكريم يعني ورد به ما ودعك، صح ما دام صح ذلك راقية تكون يعني لا عبرة بهذا الحال بالكلام النحاة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر ماخر وإن كان استعمالها نادرا. ما ودعك ربك وما قلى يعني وما أبغضه، والقالي المضغب يعني ما هدرك عن بغض. كان أحد الأدباء يعني يكتب مقالات في بعض المجلات سيارة، فلما عمل له السفر كتب يودع القراء بقوله قل وما عن سلا أودعكم والله يعلم أنني وزعكم والله يعلم أنني وما عن صلة وزعكم والله يعلم أنني أحب لقاكم والركون إليكم، وما عن صلة كان الرحيل وإنما نواع تبدد فالسلام عليكم. تقول وما عن صلة كان الرحيل يعني ليس هذا إيه أجرا ولا إعراضا ولا بغضا، لأن الصلة بكل ترك يأتي من ضم إليه عن بغض عن ذوق، وما عن صلة كان الرحيل وإنما سواء تهدد فالسلام عليكم. قوله تعالى وما خلع يعني وما أبغضك، فالقالي هو المبغض يعني ما هدرك عن بغض. وقال الشهاب وحدث مسعود خلع اختصارا للعلم به. هنا عدة يعني آراء. قال سبحانه وتعالى ما ودعك، فالمسعود هنا هو حرف الايه الكاف ربك وما قلك، في التفسير نقول وما قلاك، لكنه لم يذكر المسؤول هنا في كلمة قلك وإنما اقتصر على الكاف وحذف الكاف المسؤول. فبعضهم قال إنها مختصرها للعلم بها، لأن معروف ما وزعك ربك وما قلك وما قلاك، فحرف من علم به وليجري على نهج التواصل التي بعده. التواصل في السورة ما وضعك ربك ما خلى ولا توقف لك من الأولى ولا توقف لك ربك ترضى مراعاة للتواصل أو لئلا يخاطبه بما يدل على الفرد يعني حتى مجرد أن يوضع الضمير مع الفعل لم يرضى الله المدينة عليه الصلاة والسلام فما بلغ بالفعل المبتدي حتى من ناحية كسب الكلمة لم يقل وما قالك مع أنه ينفيها لكن أراد أن يجعل حمد نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يخرج الضمير قالك بالفعل فهو ينفي الامتلاء من أساسه ومع ذلك أيضا إيه لم يواجهه بأن ينطق بالفعل حرف إيه الكلمة مما يعني يدل كما قلنا يعني يدل في الكلمة يدل على البغض فيكون هنا حذفها لتجري على نهج التواصل التي بعده مثل قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والقانتين والقانتات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هي في التفسير إيه والذاكرات الله كثيرة لكن قول فتح العلم بها وأيضا مراعاة للبيت للتواصل يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى وما خلا حدث كاف الخطاب لثبوتها فيما معها يعني تتدور بها في وزعتها فدلت عليها هكذا قال المفسرون وقال بعضهم تركت لرأس الآية يعني مراعاة للتواصل والذي يظهر من لطيف الخطاب ورقيق الإيناس ومداخل النطق أن الموادعة تشعر بالوفاء والود من كلمة التوديع مأخوذة من توديع المسافر زي ما تقولها من اللي يخرج يودع المسافر من أحبابه الذين يريدون أن يبقوا معه إلى آخر لحظة ممكنة حتى إذا القطار مثلا تحرك يتحركون معه القطار وهو عارف أنه ما يفيده وأنه لابد من مفارقه فيعني دائما التوديع بيكون فيه ملاطفة وود ومحبة واضح فالموادعة تشعر بالوفاء وتشعر أيضا بالود فمن ثم أدرجت فيها كاف الخطاب ما ودعك ربك يعني لم تتأتى موازعتك وأنت الحبيب والمصطفى المقرب صلى الله عليه وسلم أما خلا خلا فقال فيها معنى البغض ترك نتيجة البغض ترك نتيجة البغض فقال فيها معنى البغض فلم يناسب إبرازها إمعانا في إبعاد خلقه صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا المعنى هذا إمعان لأنه ما خلاه كما تقول يا عزيز عليك لقد أكرمتك وما أهنت ولقد قربتك وما أبعدت ومع أنك بسنت لك هذا إمعان في نفس الإهانة لقد أكرمتك وما أهنت ولقد قربتك وما أبعدت كراهية أن تنطلق بإهانته بإهانته وكراهيته أو تصرح بها في حقه والخلاء يمد ويكثر وهو يعني البغض يقول السهل أيام أم الغمر لا نقلاها ولو تشاء قبلت عينها وقال تخير عزة أتيني بنا أو أحكيني لا منومة لدينا ولا نقلية إن تقلتي بعث السيرقي ما يشهد لهذا المعنى ويثبت دوام موالاته سبحانه وتعالى لحبيبه وقريبه صلى الله عليه وسلم وعنايته به وحفظه له ما ودعك ربك وما خلا ما تركه ابدا الله سبحانه وتعالى ابتداء بحفظ عبده ابي طالب له وحتى قال عبده في ذلك ابو طالب وهذا اثر من اثر ان الله عز وجل معه يقول ابو طالب والله لن يصل اليك بنا ما يهم حتى وسن في التراب دفينا طبعا هذا ناتج عن محبه طبيعيه محبه طبيعيه انه ابن اخيه لكن ليست محبه شرعيه واضح والله لن يصل اليك بنا ما يهم حتى وسن في التراب دفينا وذكر ابن هشام في رعايه عمه له صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جل الليل وارادوا ان يناموا تركه صلى الله عليه وسلم مع أولاده ينامون حتى إذا أخذ كل مضجعة عمد عمه إلى واحد من أبنائه فأقامه

وليس كفرية اللي هو لا تكتفل. هذه ملة من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه السلام وعلمه يتضامن لم هذا يعني بهذا الوحي الذي هو العلم الوحي. كبعهم وعجبك ضال لم هذا وعجبك قومك ضالين فهداهم بك وعجبك ضالا يعني وعجب قومك ضالين فهداهم بك بتقدير مضاف يعني كما في قول واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. وقيل ووجد لك ضال من فهدى يعني يقول العلامة الفقهي رحمه الله تعالى في دفع الإهام للإضراب عن آيات الكتاب قوله تعالى ووجد لك ضال من فهدى هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي مع أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف. ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصره ولم يوجسه بل لم يزل فاقرا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا. ويدل بذلك ما سبق من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على بقائه صلى الله عليه وسلم على الفطرة. فالجواب أن معنى قوله ووجدك ضالا فهدى أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل وإنما تعلم بالوحي فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم. الضلال هنا معناه الذهاب عن العلم ومنه بهذا المعنى في سورة القرآن الكريم أن الضلال يطلق على الذهاب عن العلم انحراف عن العلم في النسيان أو نحو ذلك. أيوة سورة الآية في القرآن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما أن تضل تذهب عن العلم. فالضلال هنا هو الذهاب عن العلم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قالوا أيضا قوله تعالى قوله لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى يعني لا يذهب عن العلم. وكذلك أيضا الآية التي في سورة يوسف كما قال الأخ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القدير تالله إنك لفي ضلالك القدير. ويقول الشاعر وتظن كلمة أنني أدري بها بدلا براها في الضلال تهيم براها في الضلال تهيم. يدل لهذا التفسير هو ان الظلام هنا وجدك ضالا فهذا يعني ايه وجدك غافلا عن هذا العلم كما قال تعالى وان كنت من قبله لمن الغافلين قبل القران لمن غفل عما في القران من العلم لان هذا لا يدرك لا بالفطره ولا بالكتاب والتعلم لا انما هو هبه من الله عز وجل. فيدل على هذا التفسير وهو ان الضلال هنا هو الذهاب عن العلم في قوله وهذا يتضاعف لم هذا قول الله عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان لان المراد بالايمان شرائع دين الاسلام. وقال عز وجل وان كنت من قبله لمن الغافلين وقال وعلمك ما لم تكن تعلم. الضلال هو الذهاب عن العلم وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال عز وجل وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك. بعضهم فسر الضلال هنا تفسيرا حسيا وقال هو ذهابه وهو صغير في استيعاب مكه ضل طريق وقيل ذهابه في سفر الى الشام. والقول الاول هو الصحيح والله تعالى اعلم ونسبه العلم الى الله اسلم هذا اخر كلام علامه الشافعي رحمه الله تعالى. ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا أي كثيرا فأغنى يعني فأغناك بمال خديجة رضي الله عنها الذي وهبتك الذي وهبته إياه أو كأغنى بما حصل لك من ربح التجارة ووجدك عائلا فأغنى. وأغنى خلال تفسيرها رضاك بما أعطاك من الرزق رضاك بما أعطاك من الرزق لأن الغنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غير النفس